فيها معاني متقاربة قد ذكرها الله جل وعلا في موضع واحد. أي سورة؟ الحشر. وقوله الخالق أي الذي قدر الخلق، وقوله الباري هو فيه معنى أخص من معنى الخلق، فالباري هو الذي يبتدئ الخلق ويسويه، الذي يبتدئ الخلق ويسويه، والمصور الذي يصور الخلق ويجعله في أحسن تقدير وأحسن تكوين. وقد جمعت هذه من جهة الأسماء والصفات في مواضع، فمن يذكر موضعا ذكرت فيها على وجه الصفات؟ طيب، وقبله في شيء الذي خلق فسوى، فمعنى خلق قدر، وسوى ماذا؟ برأ. طيب، ونحو ذلك. وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الخالق البارئ والمصور. ايش بعدين؟ باري البرايا، باري البرايا منشئ الخلائق. ومعنى باري البرايا أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هؤلاء الخلق وبرأهم، بمعنى سواهم وأنشأهم، سواهم وأنشأهم. منشئ الخلائق كذلك تفسير لما سبق، هي من صفاته سبحانه وتعالى، وله اسم الباري كما هو معلوم. منشئ الخلائق مبدعهم من غير مثل، مبدعهم بلا مثال سابق. مبدعهم الإبداع هو الإخراج من غير سابق وجود، الإخراج من غير سابق وجود. الإنسان يصنع، ولكن صنع الإنسان صنع معتمد على ما سبق، فهو لا يعد إيش؟ إبداع. لا يعد الإبداع، وإنما الإبداع الحقيقي هو الإبداع بغير مثال سابق، وليس هذا إلا لله جل وعلا. خلق الخلق من عدم وأنشأهم ولم يكونوا شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. فعلم بهذا أن الله جل وعلا مبدعهم بلا مثال سابق، يعني من غير وجود مثال سابق، لا بعضا ولا كلا. وأما صنع الإنسان فإنه يكون من مثال سابق، إما كلا وإما بعضا، ولا يمكن للإنسان أن يصنع شيء إلا وهو معتمد على إيش؟ على مثال سابق. أما الله جل وعلا فهو يخلق ويبدئ من غير شيء سبحانه. الأول السابق بلا ابتداء، أي كذلك من أسماء الله سبحانه أنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية وقال قبلها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والمراد من ذلك أن جميع الخلق مفتقر إليه، فهو أوجدهم من عدم، أوجدهم من عدم، وهو كذلك الآخر الباقي، أي كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الرب جل وعلا، كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل من في الأرض والسماوات والعالمين جميعا يكونون في فناء ولا يبقى إلا الرب جل وعلا. ولهذا قال الآخر الباقي بلا انتهاء، أي أن وجوده سبحانه وتعالى أزلي في الابتداء وفي الانتهاء، لا أول له حتى كان بعد أن لم يكن، ولا انتهاء له حتى يصل إلى شيء ينتهي فيه، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وأراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الصفات والأسماء ذكر بعض ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى من أمر الأسماء والحسنى والصفات العلى، وهذا كله من القسم الأول من أنواع التوحيد. وهو إيش من نوع؟ مش أحمد توحيد؟ لا توحيد هذا الطلب والإرادة الثاني مش الأول، لأنه هو توحيد إيش؟ بتوحيد الإرادة والطلب. إيش تفضل؟ هذا الشيء الخبري الذي هو يدخل فيه أي نوع التوحيد، بس والربوبية، والطلبي يدخل فيه الألوهية فقط، صح؟ الألوهية فقط. طيب، وهذه الأسماء التي ذكرناها من أي نوع التوحيد؟ الطلبي أم العلم الخبري؟ العلم الخبري. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.